السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو إن شاء الله أن نكون من المتحابين في الله، المتباذلين في الله، المتزاورين في الله، ونرجو أن نحب كل مؤمن وكل تقي، نحبه لإيمانه ونحبه لتقواه ونحبه لإيمانه بالله تعالى، ونرجو ألا يكون في قلوبنا غل ولا ضغن ولا حقد على مؤمن. لقد حكى الله تعالى عن الصحابة دعاءهم بقولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وبغضا وعداوة، وبالأخص للصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين سبقوا غيرهم بالإيمان، فكل من جاء بعدهم من أهل الإيمان يحبهم ويدعو لهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وذلك لأن من كان في قلبه هذا الغل وهذا الحقد فإنه يمقت الذين قبله ويمدح نفسه ويعلي شأنها ويحتقر الذين لهم المكانة ولهم الرفعة ولهم العزة، وبهم نصر الله تعالى دينه، وبهم وبواسطتهم أظهره الله تعالى ونشره، فلهم الفضل على من بعدهم. فلأجل ذلك كان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون بطريق الأولى، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، هؤلاء أولى بأن يكون حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا. ولا شك أن من بينهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لهم حق الإسلام وحق القرابة. ورد في حديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. بنو هاشم الذين هم أولاد جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أولاد أبي جده هاشم بن عبد مناف، جعلهم أهل القربة، فلأجل ذلك لهم حق في المودة، فهم جمعوا بين الحقين الإيمان والقرابة. ولو كانوا غير مؤمنين لما كان لهم هذا الحق، ولكن اكتسبوه بالإيمان وتفوقوا بالقرابة التي تشرفوا بها وكونهم من ذوي القربة. في العقيدة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التي أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. وأخذ قوله مودة القربى من قول الله تعالى في سورة الشورى يخبر عن ذوي القربى وأن لهم حق وأنهم أولى بأن يكونوا أولى من غيرهم. يقول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول العلماء إن المراد محبة القرابة وأن هذا ليس أجرا ولكنه عمل صالح. لا أسألكم أجرا على ما أبلغكم به لكن أطلب منكم مودة القرابة. وقيل إن المعنى أسألكم أن تحبوني لما بيني وبينكم من القرابة. وذلك لأنه لم يكن شعبا ولا فخذ من أفخاذ قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. فكأنه يقول أحبوني لما بيني وبينكم من القرابة. والأمر عام من ذلك أي أن تحبوا قرابتي وأن تحبوني لقرابتي منكم. فإذن فمودة القربى ومحبتهم من الإيمان. ويقال ذلك أيضا في سائر الصحابة رضي الله عنهم وما ذاك إلا أنهم أنصار الله الذين امتثلوا أمره بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهم أنصار الله يعني أنصار دين الله. فلأجل ذلك يعترف لهم من بعدهم من المسلمين بالسابق وبالفضل وبالمكانة والمنزلة الرفيعة ويشهدون لهم بالخير الذي لم يدركه من بعدهم. هذا هو قول أهل السنة. وأما الرافضة ونحوهم ممن يحقدون عليهم فلا يلتفت إليهم ولا يغتر بطعنهم وبعيبهم. ونعرف أن الرافضة يفضلون أو يركزون دائما على أهل البيت. يقولون نحن نوالي أهل البيت نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت دائما وهم يقولون أهل البيت أهل البيت. وكذلك إذا ترضوا إنما يترضون عن الصحابة من الصحابة عن الآل على آلها الطيبين الطاهرين. نحن نقول كذلك نحب أهل البيت ونترضى عنهم ونقول إنهم طيبون طاهرون. ولكن هل يلزم إذا أحببناهم أن نبغض بقية الصحابة أن نبغض خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم منا ذلك. مع أن هناك من يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه ليسوا مجرد أقاربه. وفي ذلك يقول بعضهم آل النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني أن أبا لهب قد سبه الله وقد توعده بقوله سيصلى نارا ذات لهب ومع ذلك هو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخوه أخو أبيه، ولم تنفعه قرابته. إذن فالمودة في القرابة ليست لكل قريب، وإنما هي لأتباعه، فآله هم أتباعه على دينه، عربهم وعجمهم. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، ما أنه فارسي، فارسي الأصل، ولكنه لما حقق الإيمان ألحقه بأقاربه وجعله من أهل بيته، يعني في المودة وفي المحبة. ويقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فالإنسان يتفكر أن سلمان بن فارس رفعه الله تعالى بالإسلام، وأن أبا لهب من جلة بني هاشم ومن أكابرهم، وضعه شركه وكفره وجعله من أهل النار، سيصلى نارا ذات لهب. فعلى هذا لا شك أن المسلم يحب كل مسلم ويوده لأجل إيمانه ولأجل محبته لله ومحبته لدين الله ولنصرته. وأن أولى من يدخل في ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين مدحهم الله بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هكذا مدحهم الله، وذكر أن بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض، فكل من كان على هذه الصفة فإنه يواليهم ويحبهم ويودهم مودة قلبية. ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومنهم بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقد ثبت أنه بشر عشرة بالجنة، بشر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وبشر طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وكلهم من المهاجرين، وكلهم من قريش. وهناك من ضمن الله تعالى لهم الجنة، كالذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا، أو قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. سماهم مبايعين، والله تعالى رضي عنهم. فإذا رضي عنهم فإنه لا يسخط عليهم. ولا شك أن منهم جل الصحابة من المهاجرين، وكانوا ما بين 1400 إلى 1500. هؤلاء من أجلاء الصحابة، شهد الله تعالى لهم بالإيمان. لقد رضي الله عن المؤمنين، شهد لهم بالإيمان ورضي عنهم، ومع ذلك يضللهم ويكفرهم هؤلاء المبتدعة ويتبرؤون منهم ويسبون أجلاءهم وأكابرهم والله حسبهم. حق على المؤمن أن يحب من يحبه الله وأن يترضى عمن رضي الله عنه. ونستمع إلى بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة قال: قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر. هذا يدلك أنه يشهد بذلك أنه في الجنة ولا يشهد للحي لأنه لا يدري ما يحدث. وأخبرني حمزة قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لو شهدت لأحد حي أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. فرأيت أبا عبد الله يستحسنه قال: لأحد حي لأحد حي، يردد الكلام ويعجبه ذلك. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله: فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك أن من قد مات قد يشهد له بالجنة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: كتبت إلى عبد الله أسأله إلى أبي عبد الله أسأله. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة قال: نعم. وأذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأخبرنا محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد في بعض حديثه يقول: أشهد. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث. قال عبد الله قال أبي: وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وقال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأخبرني أبو بكر بن محرب بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100، صف أمتي منها 80. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمهما الله منهم فمن منهم. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث. قال عبد الله: قلت لأبي: فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد. قال: يقال له هذا الذي تقول حق. فإن قال نعم فيقال له: ألا تشهد على الحق؟ والشهادة هي القول، ولا يشهد حتى يقول. وإذا قال شهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يقول؟ وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: وأشهد أن أبا لهب في النار. هم لا يقولون أبو لهب في النار، ليس في أبي لهب حديث أنه في النار هو في الكتاب. ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى الأنباري أنه قال لأبي عبد الله: وهل ترى أن نشهد لغير هؤلاء ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له. واحتج بحديث معاذ أنه قال: والله أشهد أن عمر حبي أنه من أهل الجنة. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: قلت سأل سعيد بن زيد بن مسعود: قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأينه؟ قال: لا أدري ما هذا الحديث. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه قول سعيد بن زيد بن مسعود: قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ والأحاديث عنه في العشرة ما قد علمت. قال: هذا يروى عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال هذا القول، والذي يروى عن سعيد بن زيد في العشرة أحب إليه. أخبرنا الدوري قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: سألت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأينه؟ قال: هو في الجنة. قال: فأبو بكر؟ قال: الأواه، عند كل خير يبتغى. قال: فعمر؟ قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت سليمان بن حرب الواشحي يقول: خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يسكت، ثم يقول: علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يقول: أشهد أن أبا بكر في الجنة، وأشهد أن عمر في الجنة، أو يقول: أشهد أن عثمان في الجنة، أو علي في الجنة. قال: لا بأس به إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فأنا أشهد عليه. قال: وفي حديث زائدة قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن حصين عن هلال في حديث سعيد بن زيد قال: أشهد أن عليا في الجنة. قال: حدثنا علي بن عاصم عن حصين أيضا قال: أشهد أن عليا في الجنة. وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال سألت أبا عبد الله في دهليزه عن الشهادة العشرة فقال نحن نشهد أبو بكر يقول تشهدون أن قتلانا في الجنة وكانوا خلقا كثيرا وسعيد بن زيد في بعض حديثه يقول أشهد وسعيد بن المسيب يقول لو شهدت لأحد حي لشهدت لابن عمر قلت فمن لم يشهد يهجر قال يقول ماذا قلت يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد فسكت وأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أنه قال لأبي عبد الله رجل محدث يكتب عنه الحديث قال من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع فاستعظم ذلك وقال لعله جاهل لا يدري يقال له. في هذه الآثار وهي حكم الشهادة والشهادة تكون عن علم. يقول الله تعالى عن إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا ومعنى نشهد ليس معناه عن مشاهدة يعني عن رؤية ونظر ولكن عن علم يقيني قطعي الدلالة عن أدلة قطعية لا يتطرق إليها شك ولا ريب وهو أن نشهد لهم بالجنة نشهد للعشرة الذين هم الخلفاء والستة الباقون من العشرة سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام نشهد لهم كما ورد الحديث بالشهادة لهم والشهادة خبر وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة حتى سرد أسماءهم العشرة فهؤلاء ورد النص فيهم ومعلوم أن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة فإنهم يحافظون على الأعمال الصالحة التي تكفل وتضمن لهم دخول الجنة ويصانون عن ردة وعن كفر وعن بدع وعن ضلالات وعن معاصي يحميهم الله عن أن يصدر منهم هذا الشيء وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحالهم وبمآلهم معناه أن الله تعالى أطلعه على أنهم يبقون على الإسلام لا يتغيرون يبقون على الإيمان بل يزيدون في نهاية أعمارهم تمسكا وعبادة وتطهيرا للسيئات وتوبة نصوحا وأمرا بالخير ودعوة إليه وذكرا وقراءة وإيمانا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وعلما وعملا وينزهون عن بغضاء وحقد وغير ذلك ويكونون ممن نزع الله ما في قلوبهم من الغل قال الله تعالى في أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين هكذا كان بعضهم يقوله لبعض بعضهم نرجو أن نكون ممن ينطبق علينا قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني لم يكن في قلوبهم غل ولا حقد ولا عداوة ولا بغض. الحقد الذي كان بينهم في الجاهلية نزعه الله، وثبتت بينهم المودة والمحبة والرحمة، وصار بعضهم يؤثر بعضا ويواسي بعضهم بعضا. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له. وأما الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فنحن لا نشهد للحي بأنه من أهل الجنة، ولكن نرجو للمؤمنين، المؤمن الذي نرجو الذي نراه على طريقة سمحة سهلة، نرجو له أن يختم الله له بخاتمة حسنة. إذا رأينا من يحب الله ويحب دينه ويحب عبادته، ورأينا من يعمل الصالحات ويكثر من الحسنات ويتقرب إلى الله بأنواع القربات ويبتعد عن الخطايا والسيئات ويحمي نفسه ويحمي قلبه ويحمي سمعه وبصره عن كل ما يكدر أو ينقص إيمانه، فإننا نحبه، ولكن لا نشهد له بالجنة لأننا لا نعلم الخواتيم، والأعمال بالخواتيم، فالإنسان لا ندري ماذا يختم له به، الله تعالى هو الأعلم. فإذا علمنا بأنه مات وهو على السنة وعلى الطريقة السوية، علمنا بأنه ختم له بعمل صالح وحفظ الله سمعه وبصره وجوارحه إلى أن أتاه أجله وهو على دينه وعلى تمسكه، فإننا نشهد له بالخير ونحبه، ولكن لا نجزم له جزما يقينيا بالجنة لعدم علمنا بالغيب، ولكن نرجو للمؤمن ونخاف على المذنب، ويستحب حسن الظن، أن نحسن الظن بالمسلم الذي ظاهره الإسلام، ولا نفتش عن بواطن العباد، ولا نتتبع أسرارهم ولا خفاياهم، ونأخذهم بما ظهر لنا منهم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالقرآن على أو الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنهم ينزل فيهم القرآن، ينزل فيهم الوحي ويخبر عن أسرارهم ويخبر عن أمورهم ويفضحهم بما يسرونه وبما يقولونه، وإن الوحي قد انقطع. فمن أظهر لنا خيرا فإننا نأخذه بالظاهر فنحبه ونواليه ونقربه وندنيه ونشهد له بالخير ولا نقاطعه. وأما من أظهر لنا سوءا أو رأينا منه شرا أو جاهر بفسوق أو بمعاصي، فإننا نبغضه على معاصيه ونمقته ونحذر منه ونحذر منه، وليس لنا أن ننقب عن ما في القلوب، فإن ذلك من علم علام الغيوب. نعود فنقول: نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول إنه من أهل الجنة. وقد ورد في كثير من الصحابة بعض الآثار التي تدل على أنهم من أهل الجنة، ذكرنا العشرة أنهم من أهل الجنة، ورد أيضا عن بعض الصحابة منهم ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قول الله تعالى، إن قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تذكر أنه كان جهري الصوت وخشي أن يكون حبط عمله، فجلس في بيته يبكي، وفقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه ووجده على هذه الحال، فسئل فقال إني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى أن يكون حبط عملي وأن يكون من أهل النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه فقال ارجع إليه وأخبره بأنه من أهل الجنة. قال الراوي فكنا نراه من أهل الجنة وهو يمشي بيننا. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، وهو ممن استشهد في قتال مسيلمة لما غزوا إلى مسيلمة وثبت المسلمون ثبوتا تاما، كان هو ممن ثبت وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شهد للحسن والحسين بقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قاله في ذلك الوقت في حال كونهما شبابا، ولو كان قد بلغ النشيب عند موتهما فإنهما لم يموت إلا وهما في سن المشيب، قد تجاوز سن الشباب، ولكن هذا بمعنى أن من دخل الجنة فإنه يرد إلى سن الشباب أو سن القوة، فهما من أهل الجنة بموجب هذا الحديث. وكذلك ثبت الشهادة أيضا لبلال رضي الله عنه في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال أخبرني بالعمل الذي أو بأفضل عمل تعمله، فإني دخلت الجنة فسمعت خفقا عليك أو خشفا عليك في الجنة. فقال إني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، وما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فقال هو ذاك، يعني أن هذا من العمل الذي سبقت به غيرك إلى الجنة. كان عليه الصلاة والسلام شهيد له حيث سمع خفقا عليه أو خشفا عليه إذا دخل، لا شك أن هذه شهادة منه. هو رضي الله عنه ممن حفظه الله تعالى وحافظ على الإسلام إلى أن مات وهو متمسك بالإسلام. وكذلك بقية أو جل الصحابة، فمنهم أهل بدر وهم 318. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى يغفر لهم ما قد يقع منهم ولو كان باجتهاد، ولكنه اجتهاد فيه شيء من الخطأ، يغفره الله تعالى ويمحو عنهم أثره. فمن غفر الله تعالى له وقال اعملوا ما شئتم، دليل على أنهم يموتون وهم مغفور لهم. من مات وهو مغفور له ليس عليه أي خطيئة فإنه من أهل الجنة، سيما ولهم الحسنات، لهم حسنة الجهاد، ولهم حسنة الهجرة، ولهم حسنة الأعمال الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح، ولهم حسنة السبق، ولهم حسنة الصحبة. من يدركهم في مثل هذا؟ معظمهم من الأنصار، وفيهم جمع كبير أكثر من 70 من المهاجرين. هؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد غفر لهم. كذلك أيضا ذكرنا أنه أخبر بالذين بايعوا تحت الشجرة أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقد أخبر الله تعالى بأنه رضي عنهم، وكذلك أخبر بفضلهم على من سواهم، فقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح وعدهم الله الحسنى. الحسنى هي الجنة في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى، وقيل الحسنى الثواب الحسن. لا شك أيضا أن هذه بشارة تدل على أن الصحابة الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح لهم الحسنى، وعدهم الله الحسنى. الله تعالى لا يخلف وعده. فأين أعداء الصحابة من هذه النصوص التي تدل على أنهم بلغوا هذه المرتبة وأنهم حصلوا على هذه الرتبة التي لا يدركهم بها غيرهم؟ وبذلك نعرف أن من تتبع هفواتهم وعد الحبة قبة وجعل الخطيئة أو الاجتهاد جعله ذنبا، فإنه قد صد وتعامى عن هذه الحسنات وهذه الآثار التي لا يدركها فيهم غيرهم. ولكن الحقد الدفين والبغض والشنآن والعداوة التي امتلأت بها قلوب هؤلاء الأعداء جعلهم يصدون عن هذا الثناء الذي أثنى الله به عليهم ويلتمسون العثرات والأخطاء، فباءوا بالخسران ولكنهم لا يعلمون.